اللي يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. زاغ هي معناها راغ إلى أهله، بس الفرق نقطة واحدة. زاغ يعني مال ميلا خفيا لا يدركه الجالسون، زي ما نقول احنا ده فلان زور من بين، زور يعني ايه؟ يعني خرج من غير ما يرضي، اللي هي بيسأل يتسللون منكم لوازن، لوازن يعني ما حدش يعرفه، هو زي عم عبد الرحمن وصاحبنا دول، تقعدوا في المجلس نبص ما نلاقيهمش، نشوف مشوا امتى، نقول لهم ده لوازن، لوازن ما زاغ البصر يعني ما مال هكذا ولا مال هكذا، بل هو بصدد ما هو. طب وما طغى يعني ايه؟ وما مده لغير غايته. شوف الادب في النظره، يعني انت جبت الواحد ضيف وقعدته ومش عارف ايه، ولقيت والدنيا كلها جت وعيالك جت قعد وياك، ما ميلش كده عشان يشوف اللي موجود، ولا ميل كده عشان يشوف كده عشان يشوف. يبقى ما زاغ البصر يعني ما مال عن الغاية، قاعد وياك قاعد وياك ما شافش لها. ما زاغ البصر وايه وما طغى.